لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. هذه العلامة تجبر على التوقف. يجب علي قبل التوغل التوقف وترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين.